يحلم هو دحال المصري. أعزائي المشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم من جديد، وهذا الجزء الحواري من مصر الحرة والرؤية الإعلامية والقانونية للأحداث التي تمر بنا الآن في مصر. أشرف كثيرا أن أرحب بالأستاذ أنور الرفاعي المستشار القانوني لقناة الحكمة. أهلا ومرحبا بك، وأتشرف كثيرا أن أرحب للمرة الأولى على شاشة قناة الحكمة وفي مصر الحرة بالأستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر. أهلا ومرحبا بك. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. أهلا وسهلا، شرفتنا. يمكن أن هبدأ بحضرتك عشان الأستاذ أنور بقى صديقنا ومن معانا على طول، فبعد إذنك أستاذ أنور هبدأ بسؤالي للأستاذ عاطف. الأحداث اللي بتحصل في مصر دلوقتي كيف تراها وأنت رجل في مجان إعلامي كان عليه شوية علامات استفهام أثناء الثورة، ألا وهي مجلة أكتوبر؟ وطبعا احنا كلنا سمعنا وكنا شايفين يعني أن أعضاء التحرير في المكان كانوا معترضين على رئيس التحرير، وبعد ما نجحوا في تغييره، هل تغيرت السياسة التحريرية في مجلة أكتوبر؟ لا، بالفعل تغيرت السياسة التحريرية في مجلة أكتوبر، لأن كان رئيس التحرير السابق اللي هو كان قبل ثورة 25 يناير كان نسيج غريب على مجلة أكتوبر، كان جاي لها من بره، من الخارج، من مؤسسة أخرى، كان جاي بتوجهات معينة، بأفكار، حتى هذه الأفكار لم يستطيع أن يحولها إلى مهنة، إلى الصحافة يعني. حب يقصرنا أو حب يلوي أعناقنا ويغير من أفكارنا ويضغط علينا ويجيب ناس من الخارج يحاول يضمهم لنا بالإكراه وبالعافية ويسفه أحلامنا ويسفه أفكارنا. كان في هناك مجموعة محترمة، كتيبة إعلامية محترمة في مجلة أكتوبر تصدت لهذه المواقف ولهذه الأفكار، وقفت وأعلنت في وسائل الإعلام وراحت رفعت، حتى ما سكتتش، راحت عملنا بلاغ للنائب العام ضد رئيس التحرير السابق، وكانت معركة شرف. إحنا كنا ليس كما قيل أننا كنا نكفره أو كنا نخرجه من الملة، وكنوا سلفيين أنتم كمان. كنا بهذا المعنى سلفيين، فمرحبا بالسلفية. نعم. يعني لا، أصل هو طبعا أنت عارف أن وسائل الإعلام الآن واخدة يعني اتجاه كده معين، احنا هنناقشه يعني خلال لقائنا، ان اي مشكله تنسب الى هؤلاء الناس. يعني لو رجعنا قلنا لمجله اكتوبر، زي ما بقول لحضرتك احنا فعلا رحنا قدمنا بلاغ للنائب العام، وكان بيتم التحقيق فيه، والحمد لله قامت الثوره، ثوره 25 يناير اللي غيرت حاجات كتير في مصر، ومن ضمنها هذا الشخص اللي كان بيمثل تيار في الصحافه المصريه ودخيل عليه، وطبعا كان مرتبط بمصالحه مع النظام السابق وانتهى مع سقوط النظام السابق والحمد لله. نعم. طيب انا قبل ما اكمل كلام حضرتك عايز اقول للمشاهدين على معلومه وعلى خبر. احنا كنا بنرتب ان عبير طلعت فخري تكون معانا على الهواء مباشره في الحكمه، ولكن في تطور سريع فوجئنا بها بتسلم نفسها الان، هي في الطريق تسلم نفسها للمجلس العسكري في صحبه افراد من موقع الجماعه الاسلاميه وعلى راسهم الدكتور ناجح ابراهيم اللي معانا على التليفون دلوقتي. السلام عليكم دكتور ناجح. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك للمرة الثانية. أهلا وسهلا. ما حقيقة تسليم عبير طلعت فخري نفسها للمجلس العسكري الآن ونحن نتحدث مع حضرتك على الهواء مباشرة؟ أنا مش سامع بس. ما حقيقة إن عبير طلعت فخري ذهبت لتسلم نفسها للمجلس العسكري؟ هو أظن هذا خبر صحيح، لأن هي وجدت أن أفضل جهة يمكن أن تكون مأمونة عليها وتأمنها على نفسها هي المجلس العسكري، لأن سمعته مشهورة ومعروفة، وأن أفضل جهة هي هذه الجهة يعني، فكانت ترغب في ذلك، وكل من كانوا معها شجعوها على هذا الأمر وفعلا ذهبت إلى المجلس العسكري. نعم. الكلام ده كان إمتى يا دكتور حاجة؟ اليوم. يعني اليوم مساء عصرا، هل صدر بيان مثلا من المجلس العسكري انه تسلمها؟ اي امور مرتبطه بالحدث يعني؟ والله هو افضل جهه يمكن ان تحل المشاكل الطائفيه ويمكن ان تتصدى لها هي الدوله نفسها، واي تدخلات خارج الدوله بتفسد هذه الامور، وافضل جهه يمكن ان تتصدى لها هي المجلس العسكري، وهو ثقة من كل الأطراف، ثقة من الطرف المسيحي وثقة من الطرف الإسلامي، وهو مأمون على كل الأطراف وسيعمل بنزاهة في مثل هذه القضايا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجح على المداخلة للتوضيح حول خبر تسليم عبير طلعت فخري نفسها للمجلس العسكري. أستاذ أنور، هذا التسليم أنت شايفه يكون الحل الأمثل لأنها تكون في أمان؟ أولا سعيد بالخبر، لا أخفي سعادتي بهذا الخبر. نعم، وخاصة أننا من الخبر تأكدت أنها سلمت نفسها كأسماء وهي مسلمة، وهذه هي غاية السعادة. نعم، لأن احنا يعني الأمر ده بيكشف كذب كل ما أشيع في الفترة السابقة، وبيكشف صدقنا في مواقفنا احنا، وبيكشف صدق بلاغاتنا لمكتب النائب العام، وبيكشف أيضا أن فيه لا يزال بالفعل هناك ثورة مضادة. نعم أعلم أن هناك ثورة مضادة، وكشفه هذا الخبر. لماذا؟ لأن لسه فيه بقايا من إعلام صفوة الشريف وسوزان مبارك وأنس الفقي لا يزالون يعملون كما هم، وبيدافعوا عن مبادئهم لعل وعسى تغير الصورة. وده كلام طبعا بأكد كلام، أيوة خلي بالك من النقطة دي عشان هديلك فيه. وبيؤكد ذلك كلام أستاذنا في هذا الشأن. هم حتى الآن الناس لسه ما فقتش في دماغها أن ممكن الدنيا تتقلب يعني. وفي دماغهم ان ممكن امريكا تاثر على الشعب ده وتاثر على مجلس عسكري، الكلام ده خلاص راح زمانه خلاص. فالنهارده لما نكون بنقول احنا قد قدمنا للنائب العام، انا هدخل يعني بدون سؤال طبعا، احنا معلش احنا هنقتحم الامر. لما تكلمنا انا من ساعه الازمه دي، انا قبل ما نقول احنا تقدمنا بيه، انا عايز اقول اللي قالته عبير امبارح في الموقع الجماعه الاسلاميه وبوابه الوفد الالكترونيه وفي اتصال الهاتفي بالجزيره مباشر، هل يعد نوع من انواع البلاغات للنائب العام بانها كانت مختطفه بالفعل داخل الكنيسه؟ هناك جريمه اختطاف بالفعل واقع. وعبير طالما ان هي موجوده ولن ان شاء الله لن يمسها سوء باذن الله، طالما هي في حوزه المجلس العسكري، يبقى باذن الله تعالى كل الحقائق هتكشف، كل الحقائق هتكشف ان شاء الله رب العالمين، طالما انها موجوده وسط المجلس العسكري بالفعل. ولكن ايام التضليل، ايام امن الدوله بقى الجهاز السابق، كان اي جريمه من هذا النوع او اي حادثه من هذا النوع كان بيتغطى عليها بشكل في الاخر لابد ان كان الجماعه المحظوره تشيلها. ده كان زمان. الان الجماعه المحظوره اصبحت الجماعه المحظوظه، والان اصبح السلفيين اللي هم اساس المسلمين وهم اللي متواجدين، و76 مليون سلفي في مصر حتى الان هم اصبحت هي الفزاعه الجديده. فاحنا للاسف محدش هيسمح بهذا، لان عدد السلفيين محدش اطلاقا هيسمح بهذا الكلام، لان احنا اللي شفناه في الفتره السابقه بيقول ان بالفعل عبير مختطفه، وبيقول بالفعل كمان هي مختطفه، وكل الحوادث دي يا اخوانا متكرره، وما فيش انسان في العالم يقدر يحجب الشمس. لان بعد ثوره 25 يناير احنا لاحظنا ان فيه بعض الفئات وبعض ذيول او اذناب النظام السابق معتقدين ان الامر مؤقت، وان الامر لن يستمر على هذا المنوال، وان هناك مؤثرات يمكن ان تؤثر على هذه الثوره المجيده. والبعض قال ده هي انتفاضه، والبعض قال لا يزال الحزب الوطني له 5 مليون عضو موجودين في البلاد، ويعني الامر اصبح يعني فيه لغط. لذلك احنا كنا من اول الناس اللي نادينا يعني بان تشد الشرطه او ان الشرطه تحكم قبضتها على الامر في هذا الوقت، لان احنا نعتبر في حاله حرب، احنا الان في حاله طوارئ، واي طوارئ يعني احنا الان في حاله طوارئ. فقلنا ان الشرطه زمان كانت بتحكم قبضتها على الشعب، واحنا مش في حاله طوارئ. اتى اليوم انتوا اساتذه في هذا، لما جت الطوارئ بجد ما عادش في اي قبضه، هم خلاص تنحوا الناس يعني. وطبعا احنا المجلس العسكري مشكورا بيقوم بدور، بس انا اعلم ان امن المجلس العسكري امن التمركز يعني نقاط تفتيش نقاط مش، لكن ما حدش بقى من المجلس العسكري هيروح يفتش النهارده على سلاح في بيت واحد، او ما حدش في المجلس العسكري هيروح يفتش عن واحده مختطفه. احنا عايزين نرجع لنقطه انتشار السلاح في الشارع المصري، بس بعد ما نسمع من استاذنا الكريم استاذ عاطف اصول الحكايه. انا فهمت من حضرتك انك لك دراسات تخصصيه في مساله يعني الفتنه الطائفيه وتناول الاعلامي لها. يعني انا ضد ان احنا نعالج الامور بشكل سطحي او نجري وراء الاحداث يوم بيوم ونغفل التعمق فيها. يمكن انت حضرتك قبل ما نقعد نتحاور قلت او علقت على ما يدعو اليه المرشح الرئاسي عمرو موسى من ان احنا نعمل اجتماع ونجمع فيه القساوسه والشيوخ ونسلم مع بعض ونحب بعض. الأمر أعتقد بشيء من العمق ومتعلق بهذا الظرف الراهن الذي تمر به مصر. هذا الوقت العصيب اللي إحنا بنمر به توصيفه إيه؟ ماذا يحدث في مصر الآن؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نجيب عليه بشكل فيه شيء من العمق. يعني اللي عايز يفهم سياسة أو عايز يفهم ما يحدث لابد أن يقرأ التاريخ جيدا. محدش يقدر يفهم الواقع من غير ما يعود إلى الماضي بشكل أو للتاريخ بشكل فيه عمق. أنا أعتقد أن ما تمر به مصر ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدا هو يشبه إلى حد كبير جدا ما مرت به أوروبا من حوالي 200 سنة تحديدا من أو الأحداث اللي حصلت ذروتها في الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت بشكل معين وتم توجيهها بشكل معين لهدف محدد جدا، ألا وهو إخراج الكنيسة من حياة الأوروبي، من حياة الفرد الأوروبي أو من حياة المجتمع الأوروبي المسيحي في هذا التاريخ. في هذا الوقت نجح الهدف وأعلنت مبادئ الثورة الفرنسية التي قيل أنها هي مبادئ الماسونية أو ما شابه ذلك، وتم إخراج الكنيسة من الحياة المجتمعية في أوروبا. الكنيسة أو سطوتها على المجتمع الأوروبي كان لابد أن تخرج أو كان لابد أن تخرج من معدة الحياة اليومية. بعد 200 سنة وبعد سقوط بقى الاتحاد السوفيتي وبعد توجيه التغيير المطلوب لمنطقة الشرق الأوسط، مطلوب الآن إخراج الدين الإسلامي والمسيحي، مطلوب إخراجهم من معادلة الحياة اليومية للفرد في المجتمع العربي ومجتمع الشرق الأوسطي. أنا عايز أقول أن الهجمة الشرسة الموجهة الآن للمنطقة، وأنا بكرر أن الخطر على المسيحي والمسلم متساوي، لابد من إخراج الدين من معادلة الحياة اليومية للإنسان المسلم العربي تحديدا. ما يحدث الآن هو نتاج عمل لمدة 20 سنة تقريبا في مصر، تم فيه تفكيك جزء كبير من مؤسسات الدولة، تم السيطرة، تم توجيه الإعلام وتحديدا يعني الإعلام الخاص، مش كل الإعلام الخاص طبعا، لكن إعلام معين لمشروع العلماني الليبرالي أو النيو ليبرالية كما تسمى، هي إطلاق أو تحويل مصر إلى دولة الحد الأدنى. الكلام ما كانش بيشتغل، الشغل ده ما كانش بيحصل في مصر بس، كان بيحصل في المنطقة العربية كلها، لكن إحنا بنقول على التجربة المصرية واللي أنا رصدته هناك شغل كتير اتعمل على مستويين، مستوى الاقتصاد ومستوى الإعلام. هذا الشغل بدأ من بعد مؤتمر مدريد للسلام تحديدا لغاية يومنا هذه الأيام التي نمر بها. كان الهدف منه بشكل محدد تحويل المنطقة وتحويل مصر إلى وجهة محددة، هو إخراج أو الخطة كانت بتهدف في نهايتها إلى إخراج الدين من الحياة اليومية. قصة أن مصر تتحول يا إما في خيارين أو هم بيروجوا نفس الإعلام ده اللي هنطلق عليه تجاوزا أو إعلام الليبرالي، إن مصر يا إما تبقى دولة دينية يا إما دولة مدنية ليبرالية، هذا طبعا طرح خاطئ جدا، لأن طرح ناقص، طرح خاطئ. يعني هم أطلقوا مصطلح الدولة الدينية وأطلقوه على الناس وفهموه إن هو يعني هم مش عايزين مصر دولة إسلامية، مش عايزين دولة مصر دولة إسلامية خالص، مش عايزين الإسلام يخش في حياتنا. مين دول الذين ايوه اشتغلوا في مصر لمدة 20 سنة الذين يطلقون على أنفسهم النيو ليبرالية أو النيو ليبراليين تحديدا يمثلون في مين؟ لا ما واحد زي عمرو حمزاوي مثلا، يعني رأس حربة من هذه المجموعة اللي اشتغلت دكتور سعد الدين إبراهيم. خلي بالك الدكتور سعد إبراهيم ده كان أستاذ المصري على مستوى الإعلام في شام قاسم، في مجموعة كبيرة قوي تبنت هذا المشروع الغربي. وفي ناس مستخدمين دون قصد منهم، دون قصد منهم. هم بيعلوا أو بيعلوا من قيمة الحرية وإن إحنا عايزين الحرية وعايزين المدنية وعايزينها دولة مدنية، لكن هم بيعموا على الناس في مصطلح الدولة الدينية، بيعموا على الناس في الحرية اللي هم عايزينها، عايزين يوصلونا لغاية إيه؟ هو ده الهدف وهو هذا المشروع المنوط به تنفيذه في المنطقة العربية تحديدا. أنا عايز أقول أن الثورة المصرية كان يجب أن تقوم ثورة في مصر، لكن عايزين نسأل العشرين سنة الأخيرة من الذي عكر ماء مصر؟ من الذي عكر ماء مصر؟ من الذي ساند هذا النظام؟ ومن الذي دفعه إلى هذه السياسات الاقتصادية اللي ضغطت فيها بشدة على الناس وحولت المجتمع ده ل 2-3-5% منتفعين وحرامية ولصوص وفاسدين، و 95% أو 90% يعني بيعيشوا في معاناة وبيعيشوا في فقر بدرجات أو بنسب متفاوتة، ثم كان في المقابل بيمولوا حركات الاحتجاجية وبيدفعوا فلوس لمنظمات ما أنزل الله بها من سلطان وبيحاربوا الدين وبيحاربوا الدين تماما. وقصة ونرجع يعني عايز أقول لك أن هناك أنا عامل كتاب اسمه عولمة الدين هينزل قريب إن شاء الله في الأسواق. أنت ما تصورش حجم ما يحدث في محاربة الدين الإسلامي والمسيحي في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، يعني عولمة محاربة الدين، عولمة الدين أي تحويل الدين إلى شيء، الدين السماوي، الأديان السماوية وتحديدا الإسلام والمسيحية، تحويلها إلى شيء ما يشبه روحانية. مفيش حاجة اسمها دين سماوي، إحنا روحانيين. ممكن تعبد حجر، ممكن تعبد شجر، ممكن تعبد القبالة اليهودية دي. نعم. اللي هي بس ده جانب من المشكلة دي. أستاذ عاطف الجانب المشكلة الأخرى اللي احنا يمكن في صدره الآن الطرفين اللي مش بيقبلوا العلمانية، السلفيين والأرثوذكس. انت تجد البروتستانت والكاثوليك في مصر ما تحسش بيهم، تحسش بأي إشكالية ليهم مع المجتمع المصري، إنما الأرثوذكس هم اللي دايما في الصراع مع التيار الإسلامي تحت جميع مسمياته، بقى سلفي إخواني إلى آخره. شوف سعادتك، هو مطلوب إن إحنا دايما نتحط في إحنا الطرفين اللي أنت بتقول عليهم دول، مطلوب إنهم يتحطوا على طول في مواجهة مستمرة، في مواجهة، ومطلوب إن تحديدا يباني السلفيين طول الوقت إنهم هم المعتدين. شوفوا هم السلفيين المعتدين، فهناك قطاع كبير من الشعب المصري، أنت قلت دول طرفين المواجهة، لكن أنت بتغفل حضرتك قطاع تاني آخر كبير من الشعب المصري، هو يعرف الدين بشكل أبسط وبشكل إجمالي. بشكل إجمالي وبشكل بسيط، يمكن أنا أعدي نفس واحد من هؤلاء. أنا عايز إيه؟ أنا عايز من الدين إيه؟ أنا عايز الفروض اليومية اللي بعملها والصوم والصلاة والحج إن شاء الله لما ربنا يقدره لي وأستطيعه، وعايز أعيش حياتي بشكل بسيط، مش عايز يعني يمكن ما يتحليش الامر ان انا اتعمق زي حضرتك مثلا في الدين او زي الاستاذ، لكن وده قطاع كبير قوي. هذا القطاع هو فرس الرهان، هو فرس الرهان اللي مطلوب تغييره. العلمانيين معروف انهم علمانيين، والليبراليين ليبراليين، والسلفيين سلفيين. يبقى هذا القطاع العريض هو المطلوب تغييره، هو الهدف. اذا كان هذا القطاع يمثل مثلا لو قلنا 60% من الشعب المصري، إلى أين سوف يذهب هذا إلى أي طرف؟ إلى أي طرف؟ إلى أي طرف سوف يذهب؟ إلى يعني إحنا هم ده فرس الرهان، وده اللي مطلوب تغييره. أنا عايز أقول لحضرتك كمان يعني إضافة بسيطة في مسألة عولمة الدين، إن المسيحيين مش مدركين لده، المسيحيين وحتى الأرثوذكس مش مدركين أن كنيسة المقطم اللي كانت معمولة موازية للكنيسة الأم اللي هي الكنيسة الأرثوذكسية الأم، إنها كان ده نوع من الضغط عليهم ودفعهم للانقسام، وإن يبقى فيه أكتر من كنيسة. مش مدركين ده، هم دايما مدركين أو الرسالة اللي بتوصل لهم على الدوام أنكم مستهدفون، أن المسلمين عايزين يقتلوكوا. أن لا مش فاهم دي، معلش، يعني الكنيسة في المقطم دي كانت لا تتبع كاتدرائية العباسية؟ لا يا فندم، كانت لا تتبعها؟ دي كانت تتبع أمريكا. القس الذي أقام هذه الكنيسة في المقطم تم رسمه في، بيقولوا يعني تنصيبه في أمريكا، وجاء وعمل كنيسة المقطم كنيسة موازية للكنيسة الأرثوذكسية الأم. ده كان يعني كان واضح قوي هنا. هم أرثوذكس برضو ولا طائفة إيه؟ قال إن إحنا أرثوذكس. وفي أرثوذكس بيبقوا خارج سيطرة البابا شنودة؟ في الكنيسة دي كانت خارج سيطرتها، وراح زور البطاقة بتاعته وعمل نفسه قسيس أرثوذكسي، واعترض الكنيسة ورفع المحامي بتاع الكنيسة، رفع قضية طعن في البطاقة ورفضها، وده كان مسألة مشهورة قوي. كنيسة المقطم كانت مسألة مشهورة. فأنا عايز أقول لحضرتك أن المسألة أن المستهدف أنه لابد أن تقوم فتنة في مصر، البحث عن فتنة. أنا كتبت مقال كده من حوالي أسبوعين ثلاثة في مجلة أكتوبر، البحث عن فتنة، لابد أن يدفع التيار الإسلامي في مصر لأن يصبح متهم، ولابد في طول الوقت أن يبقى حاطين ظهره للحيطة، ولابد أن طول الوقت أنهم يحطوه في موقع دفاع عن نفسه، يبقى في مؤتمر أو في يتم تنظيم مؤتمر أو يتم تنظيم ندوة يظهر فيها عمرو حمزاوي، يظهر فيها واحد من الإخوان أو واحد من التيار الإسلامي، ويتم اصطياد هذا الشخص ويتم الترويج، لانه هوبا شوفوا المسلمين هم هيقطعوا دنا، شوفوا المسلمين هيطبقوا الشريعه وهيذبحونا ويحطونا على المعرفش، وشوفوا شوفوا. طبعا الناس البسطاء اللي زي حالاتي كده، يا هم دول الاسلاميين، يا لو حكمونا ده هيقلبوها ضلمه. نعم. لا احنا مش عايزين نروح عندهم. نعم، بارك الله فيك. ان شاء الله اود لحضرتك الان اكمل معاك الحوار، بس معايا اتصال هاتفي بعد اذنك. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك شيخ محمد. اهلا ومرحبا اخونا دكتور اسام واخونا المستشار انور واخونا الاستاذ عاطف. نعم. انا بس يعني كنت احب اعلق على الاحداث الجاريه الخاصه بمساله قصه عبير وقصه كنيسه امبابه. والسؤال اللي بساله هو الاعلام اللي موجود في مصر اللي بيدعي انه اعلام هادف واعلام محايد. طب أنا بقول لكل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي، هو الإعلام المحايد اللي هو يتناول قصة عبير المختطفة اللي ظهرت امبارح على الإنترنت، تصوير فيديو صوت وصورة، وشاركت امبارح في قناة الجزيرة مباشر، وشاركت مع محمود سعد في قناة التحرير، وقالت إنها فعلا كانت مختطفة وإنها كانت في الكنيسة، وانها تم ترحيلها من اكثر من مكان، تقريبا مش اقل من 3 مرات ترحيل من مكان لمكان لمكان. الاعلام الهادف والمحايد اللي بيدعي ان هو اعلام ليبرالي، هم ليه بيقولوا ان هم ليبراليين؟ هم بيقولوا ان احنا العصر اللي فات، العصر الماضي، عصر مبارك، ده عصر الدكتاتورية، خلاص مبارك زال حكمه، اصبح نظاما دائدا. يبقى المفترض على كلامهم ان العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اسمه العصر ايه؟ عصر الحريه. طب الحريه ديت مش عايزه نوع من المصارحه والمكاشفه؟ الحريه ديت مش عايزه صدق؟ عايزه الانسان ما يخدعش نفسه، ما يخدعش الناس. طيب واحده اثبتت بالصوت والصوره وقالت على الاماكن وذكرت كل حاجه بالتفصيل وقالت انها كانت مختطفه، طيب الاعلام ما علقش ليه؟ الاعلام شاطر بس ان كنيسه امبابه المشكله كانت السلفيين، المشكله الكبيره السلفيين. والاطم من كده ان الاستاذ محمود سعد لما البنت اتصل بيه امبارح وتقول انا حصل معايا كذا وكلموني في الكنيسه وقالوا كذا وكذا وكذا، فقال لها يعني دي مكشوف. يعني الاستاذ محمود سعد لو في واحده اتخذت من مكان ما واتحبست وترحلت 3 مرات من كنيسه لدير لكنيسه لدير لبيت وبيتكلموا معاه عشان ترجع عندنا، تسمي ده نقاش يا استاذ محمود؟ هي دي الحريه اللي انت بتكلمنا عليها وعايز تعلمها لنا؟ لا وكان بيغلوش على الموضوع يعني، هو دايما ان انت نصير الفقراء. اه فهل ده نصر الفقراء؟ والبنت بنت مسكينه جدا، يعني حتى هي لما بتتكلم في الجزيره مباشر وبتتكلم مع محمود سعد، البنت طبعا متوتره ليه؟ شوف طالعه بقالها ايام طويله داخل الايه؟ داخل الكنيسه، كل شويه يكلموها لغايه ما حاولت تقنعهم ان هي رجعت خلاص لدينها اللي كانت عليه. في نفس الوقت طيب الناس لما التفوا حوالين الكنيسه ايه اللي حصل؟ بشهاده كل الناس ان اللي حصل ان هم حاولوا يدخلوا بقى بوجود المجلس العسكري او بعض الناس من الشرطه او بعض الناس المسلمين والنصارى في المكان، اول ما حبوا يدخلوا الكنيسه بموافقه الكنيسه تم ضرب عليهم النار. طب ضرب النار جه منين؟ قال لك من القهوه، من القهوه بس؟ طب وشهود العيان الكثير اللي فيه 240 مصاب، 240 مصاب ينضربوا كلهم بالتقرير الطبي ان هم اكثرهم مضروب من اماكن عاليه. في الاماكن العاليه دي عباره عن الكنيسه والبيوت اللي مجاوره. طب احنا بنسال الاعلام الليبرالي، الاعلام الهادف المحايد اللي مش عارف هو ممول منين، هو الاعلام ده ممول منين؟ ان هو كان الموضوع ده لم يكن. نعم. وبعدين ايه المشكله؟ المشكله الفتنه، الحقوا الفتنه بين المسلمين والنصارى. طيب لما انتوا اتكلمتوا عن قصه مقتل سلوى عادل، سلوى عادل دي بنت مسكينه كانت في الصعيد حدش اتكلم عنها غير اسلمت من 5 سنوات. تمام. لما اتلمت من 5 سنوات خلاص ذهبت الى الجيزة وتزوجت راجل محترم عقيد في الجيش وانجبت 3 اولاد. بعد 5 سنوات البنت دي بالليل وهي نايمة يدخل عليها اهل الغدر اللي هم ليس لهم علاقة بالانسانية. الموضوع مش موضوع دين، ده موضوع انساني. يقتلوها ويقتلوا ابنها ويحاول يقتلوا الاولاد الباقيين ويطعنوا زوجها طعنات مميتة. طيب الإعلام الهادف والمحايد الليبرالي، الإعلام الديمقراطي اللي بيعطي الحرية لكل الناس عمل إيه؟ ولا كأن حاجة حصل، ولا كأن في مشكلة، ولا كأن في روح أزهقت في ثواني معدودة. وما كانش في فتنة، ما حدش قال إن في. هم حولوها إلى مسألة أسرية، يعني جعلوها كأنها مشكلة أسرية. نعم. أستاذ محمد، الإعلام حاول أن يجعلها مشكلة أسرية. لا مشكلة ايه، ده مشكلة قتل عادية اسرية، يعني اخوة قتل اخته، قتل اخته. طب قتلها ليه؟ وانا قلت المرة اللي فاتت لما محمد حجازي تنصر مين من المسلمين قتله؟ مين من المسلمين حبسه؟ مين من المسلمين جرى وراه عشان يعني يقول له تعالى ارجع لدينك تاني؟ فللأسف انا اللي عايز اقوله ان ده اعلام مش محايد، وهنفهم الناس كلها لو احنا نظرنا بعين باصرة نقول ان الاعلام ده هو اعلام غير محايد، اعلام غير هادف، اعلام ممول. الله اعلم ممول منين، احنا عارفين هو ممول منين، مش عارفين نتكلم كلام يعني ايه. نفس القصه بقى، قصه ديمتري لما اتقطعت ودانه. خلاص، طبعا قصه وهميه. اول حاجه قالوها على طول الحقوا السلفيين اقامه حدود على ديمتري، وكل الجرايد اخذت الايه، اخذت هذا الاعلان الكبير، وبدا عباره عن عنوان كبير في كل الجرائد. طب برامج التوك شو كله بيبكي على الفتنه في مصر، الكل بيخاف من السلفيين. السلفيين دلوقتي بداوا يقطعوا الودان، بل بعضهم ومنهم نجيب سويرس نادى بان امن الدوله يرجع تاني، عشان امن الدوله هو اللي كان بيأدب السلفيين. قال لا، طب واين الحريه؟ طب ما انت كنت بتقول احنا كنا عايشين في ديكتاتوريه، ومعين الديكتاتوريه دي هي اللي خلتك غني ومعاك فلوس، وهي اللي فتحت لك موبينيل، وهي اللي فتحت لك حاجات كتيره جدا جدا، بقيت انت من اثرى الناس في مصر بالديكتاتوريه. يبقى اذا لما نيجي للحريه اقول لك لا، عايزين ديكتاتوريه تاني، لان الديكتاتوريه هي ما تنفعش للبلد دي. ان احنا شعب، انت عارف بيقولوا علينا شعب ساذج، شعب غبي ما بيفهمش، بيقولوا علينا كده. كل الليبراليين بيقولوا ان الحريه ما تنفعناش. وقديما قالوا الديمقراطيه كمان ما تنفعناش. النخبه اللي فوق. فديمتري قصه وهميه اتكلموا فيها كلام كتير جدا وعملوا منها المشكله المعروفه. تمام. طيب قصة الأضرحة الوهمية. قصة الأضرحة الوهمية بقى 100 ضريح في مصر يتم هدمهم، ومفيش ولا ضريح يتصور بموبايل. نعم. كلها كلام مرسل عشوائي. يتصور بموبايل واحد. نعم صحيح. هو الحل الوحيد إن السلفيين اللي هدموا الأضرحة دول من أولياء الله الصالحين هم كمان. ليه؟ لأن هم هدموا الأضرحة دي كلها في وقت واحد. ولابسين طاقة إخفاء وبدون ما حد يشوفهم. نعم نعم. وللأسف الشديد الإعلام، طبعا الإعلام الهادف والمحايد، مش عايز أقول أسماء برامج، بدأوا كلهم يتكلموا عن الأولية وبيهدموا أضرحة الأولية. طب أنت ليبرالي بتقول ما فيش حاجة اسمها غايب، بتقول إن دي خزعبلات. أنت يا ليبرالي علماني بتقول إن الكلام ده كلام الدين ده أثيم الشعوب. أيوة. بتضحكوا بيه على الناس. أصبح الأستاذ أسامة الغزالي حرب بيناصر الاضرحه. بيناصر ما ايه، ازاي ان هم يهدموا الاضرحه ويهدموا اضرحه اولياء الله الصالحين. الحريه لا تتجزا، اذا كنتوا بتتكلموا عن الحريه بتاعتكم اللي انتوا بتقولوا عليها لا تتجزا. نعم. المقصود ان احنا دلوقتي بنتعامل مع اعلام. الاعلام ده هو بيمشي الناس في سكه واحده، ايه السكه؟ ان الخطر القادم على مصر هو السلفيين. هو الموضوع مش كده، هو الخطر القادم على مصر انه يتطبق في شريعه ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. فاحنا بنقول لكم يا جماعه باختصار، احنا طبقنا اشتراكيه، وطبقنا راسماليه، وطبقنا الديكتاتوريه. طب ما تدينا شويه، اسمحوا لنا مره. مع ان احنا مش عايزين نحكم، عايزين حد يحكمنا ان شاء الله يا رب يكون من اي مكان، من اي بيئه ايا كان، بس احكمنا بالشرع. لما نطالب كده، لا، ليس لك الحريه في ان تطالب بذلك. نعم. الحرية ان احنا اللي نقول لك انت تتحكم بايه. نعم. ولو حاولت تحكم بغير اللي احنا عايزينه هيكون مصيرك فين؟ هيكون مصيرك هرجعك الديكتاتورية تاني. فأنا يعني مقصدي من الكلام دلوقتي أن احنا لابد أن ننتبه أن الإعلام ده مش إعلام محايد. تمام. وأكبر مثال على كده عشان يبقى وأختم بها يعني أيوه. أن الأستاذة منى الشاذلي صاحبة الإعلام المحايد والهادف لما تحب تتكلم عن السلفيين تجيب مين؟ تجيب أشخاص لم يكن لهم علاقة بالسلفيين. أجيب واحد ملتحي ولبس طاقية وتمام التمام ولكن معروف عند الناس كلها أن هؤلاء الناس كانوا يتعاملون مع الأمن وكانوا بيقولوا عن حسن مبارك حفظه الله وعن حبيب العدل وفقه الله وعن وعن وكان منهم الدريكت فروز اليوسف ومنهم اللي أفتى بقتل البلدعي عشان حسن مبارك أمير المؤمنين وما يجوز أن حد يشارك أمير المؤمنين في الأهل تجيب الشيخ محمد عامر على أنه رمز السلفية جايبة دول جايبة دول تقول للناس أنا الرأي والرأي الآخر لا أنت بتجيب الرأي الآخر والرأي الآخر لكن الرأي لا نعم فأنت جايبة مثال للناس تحكى عليهم وتدلس على المسلمين كلهم والناس اللي بيشاهدوا الشاشة بتقول لهم أنا هون بجيب السلفيين عشان يدافعوا عن نفسهم في الحقيقة أنت جايبة الناس هم أصلا بيتكلموا عن السلفيين بيطعنوا فيهم ليل نهار نعم فأنت لو كنت امرأة محايدة مقدمة برامج محايدة كنت تشوفي مين اللي لهم فعلا تواجد بين السلفيين مين اللي مشهور بين الناس ومعروف إن هو اتجاهه سلفي واضح وليه مشاهدين وليه أتباع كثر وتقولي والله تعالى عشان اعرف انت بتتكلم ازاي وترد عن الحاجات دي ازاي نعم والناس تطعن في السلفيين عشان تقول ايه عشان تقول ادي الايه ادي الراي الاخر نعم يعني طلع بعد الحلقه دي على طول صفحه جميله جدا على الفيسبوك بتقول انا سلفي والشيخ محمود عامر لا يمثلني طبعا يعني هو دي حقيقه فعلا وغيره وغيره وغيره فانا انا يعني انا مقصدي ان كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي تقول يا جماعة لابد ان احنا نفهم كويس مش كل حاجة تتقال في الاعلام تصدق كل العناوين دلوقتي على الانترنت في الجرايد سلفي سلفي سلفي سلفي سلفي سلفي كأن مصر اصبحت كلها سلفيين وكأن السلفيين دول هم طلعوا من تحت الارض طب ما احنا طول عمرنا في وسط الناس في مساجدنا واحنا في مننا شغال دكتور في الجامعة واللي شغال مهندس واللي محامي واللي محاسب واللي شغال فلاح في الارض واللي شغال عامل في المصنع واللي شغال بيبني في الشارع نعم. واللي شغال في الوزارات في كل الاماكن السلفيون منتشرون يا ايام حد من دول ماشي. بيعض ولا بيقرم حد لا لا ما حصلش حد من دول بيولع مثلا في حد ولا بيعمل نعم. حاجه غلط حتى ما يعني حتى كلام ما فيهوش في صدق يا جماعه الحريه فيها صدق المعاني دي معاني نبيله ما تدنسوهاش طيب تدنيس لهذه المعاني ننقل صورتك انت اي انسان بيطلع انت في مكانك ده انت المفترض في مكانك بتكون راجل بتعلم الناس الصدق الخبر الصادق بتعلمهم ان مش الخبر وخلاص اي حد في نفس هذا المكان لابد ان يكون المعاني النبيله دي تكون موجوده عنده لكن توجيه الاعلام لمحاربه الدين في شكل السلفيين ده والله يعني ده مش هنقول ده مش بيرضيش ربنا وبس ده ما يرضيش اي واحد بيدعي انه ليبرالي يعني لا يقول نفسه ليبرالي يعني حر بيحب الحريه بيحب الصدق بيحب المعاني الجميله ده المفترض اقول كده نعم المفترض الكلام ده ما يرضيهوش نعم طبعا انا مش انا اسف اطلت عليكم يعني لا وفي الجوع بالكثير ولكن يعني الله المستعان طيب نبقى نكمل الجوع ان شاء الله في اتصال اخر جزاك الله خيرا وبشكرك على هذه المداخله القويه هل ما قاله الشيخ محمد سعد وموجهه من خطاب لهؤلاء الإعلاميين الذين اختصروا المعاني تحديدا في حرب السلفيين نقدر نقول نوع من الخيانة المهنية هو مش خيانة مهنية بس يا دكتور يعني عشان بس ما نخففش عليهم الأمر يعني عشان ما تختصر يعني انت كده بتختصر اتهاماتهم جميعا هو انت كلمه واحده تسال ده على الخيانة المهنية يسال الدكتور ما انا بتاخر على الخيانة القانونية ما انا بقول كان يعني ايه طبعا هنضرب الخيانة المهنية ربنا يكرمك ولكن لما احنا النهارده لما يكون في حادث في هذا البلد سواء مفتعل او غيره احنا بنحدث لا نعلم عنه شيء السلفيين اللي هم كانوا احد المختصمين في هذا الامر اللي هم طرفي او طرفي المقص في الامر ده ما حدش فيهم طلع بيان ولا قال يا اخواننا ده المسيحيين اللي عاملينها لم يحدث تخيل بقى ان ان ان, إن, إن اعلام النظام الذي لا زال بقيه اللي احنا نادينا اكثر من مره وقلت النظام الذي كنتم تخدمونه رحل لماذا انتم باقون عايز افهم القنوات دي باقيه ازاي القنوات التي عملت بتصريح من امن الدوله وخدمه امن الدوله أو بتعليمات أمن الدولة ولخدمة النظام الفاسد لا زالت قائمة، ولا زالوا يتكلمون عن إيه؟ عن الشرف وعن نساق الشرف الصحفي وعن إن نحن إعلام هادف. أمال فين الإعلام الهايف أما أنتوا إعلام هادف؟ مش فاهمة. أفاجأ يعني أنا ونحن نتابع أحداث كنيسة الإمبابة، أفاجأ بقناة زي دريم أو زي المحور أو زي الحياة أو زي أون تي في. طب والله أون تي في معذور، لها اتجاه نحن نعلم، ماشي لها اتجاه نحن نعلم، ولكن أما يكون ثلاث قنوات بهذا الشكل وكل اللي بيتكلموا مسلمين وأقول لك سلفيين دون أن يعلم، محدش فيهم شتم في أبو هريرة، محدش فيهم شتم في السيدة عائشة، محدش فيهم كلهم بيقد يعني كلهم بيحترموا الصحابة وبيأخذوا من علمه، ومع ذلك أفاجأ بها تستضيف أحد السادة القساوسة يتباكى، تستضيف أحد السادة الليبراليين يقول لها السلفيين وهادم الأضرحة وهو لم يرى شيء. طب بالمناسبة حضرتك من تلا في المنوفية، تلا أخبار الضريح اللي اتكسر، لا احنا ما عندناش ضريح اتكسر، ما هو دي كانت قصة كبيرة. الشيخ محمد سعد بيقول لك الناس دي أكيد هم الأولية، لأنهم لما يهدموا 100 ضريح في نفس الوقت محد صورهم مره بموبايل، يعني اطلق اصحابنا معجزه وكرامه. كتير من ابناء تلا اصحابنا واخواتنا ومن قريتي انا قريه الكماشي، يا جماعه انتوا بتروحوا تلا كل يوم الضريح ولع؟ قالوا لا ده شويه الناس وهي بتحوش الغلبه، قالوا ده فيه اخوان تلا ما يعرفوش الفرق، يعني مش ما يعرفوش طبعا عزكم الله، ولكن احنا بنقول يعني ايه في ناس يعني عاميه عندنا ما يعرفوش الفرق ما بين الاخواني والسلفي، اي واحد بدانا وخلاص. فقالوا الدقون جايين، فولعوا شويه اطارات على راس الشارع اللي فيه الضريح. انا اللي بقوله ايه عشان بس نرجع لنقطتنا الرئيسيه في الامر، اللي بقوله ان النهارده الاعلام ده اذا كانوا زمان كنا بنرفع قضايا البلاغ الكاذب السب والقذف زمان، نرفع القضيه ما تسمعش عنها تاني حقيقه، كان يحدث زحمه قضايا غير عاديه موجوده مش هنعذر المكتب في هذا. اوكي النهارده احنا شفنا لاول مره احد المسؤولين او الوزراء بياخد سنه في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، بقيت في منتهى السعاده بهذا الحكم، لما وزير كنا بنرفع القضايا دي كل يوم وما كانتش تاخد احكام. الاتجاه عدل، الاتجاه عدل، لا يوجد قاضي في مصر فاسد ولا لحم، نحن لا نقول هذا، ولكن يوجد قاضي له اتجاه ولكنه لا يمكن ان يكون فاسد. ماشي، لكن انا بقول ايه، اما تفاجئ بدول بيرتكبوا عده جرائم قانون العقوبات المصري وكأنه كان يعلم بما سيحدث في سنة 2011، هل تتخيل المادة 102 يعني معناها بتقول إن كل من أذاع بيانا كاذبا أو خبرا كاذبا أو إشاعات مغرضة من شأنها تكدير الرأي العام وخاصة في زمن الحرب يعاقب بالحبس؟ ده نص مشدد، نص فيه تشديد، احنا الآن في زمن حرب بالفعل، في زمن بلبلة طوارئ، يعني طوارئ طبعا. طيب هم النهارده ارتكبوا هذه ارتكبوا هذا، وجهوا الاتهام كده، وفي ماده اخرى تقول لك ايه، ان اللي بيرتكب اللي بيشاع اخبار من بشكل علني من شانها التاثير على جهات التحقيق، جهات التحقيق ده مكتب النائب العام، ناس بتبات في مكاتبها علشان خاطر تعرف او تصل الى من الفاعل الاصلي في احداث كنيسه امباب، ولا لسه ما عرفناش حاجه ونفاجئ بمذيعه زي الفل مالية الشاشة بتقول لك السلفيين منهم لله وهديم الأضرحة هم اللي هدموا الكنائس. طب ما انت كده بتضغط على الرأي العام، بتضغط على جهات التحقيق، ودي جريمة عقوبتها بتصل لخمس سنوات. الأدهى والأمر المادة 176 عقوبات، ما يقول كلها الناس حفظها، حتى العامة أصبحوا يحفظوا مثل هذه المواد. يقول لك فيما معناه كده أن اللي بيزدري طائفة معينة ويوجه إليهم اللوم والتوبيخ بما ينتقص من شأنه، بما ينتقص من شأنهم وبما يثير القلق منهم لدى الرأي العام وبما يعكر الجو العام في المادة 176 دي بتقول هذا الكلام. السلفيين الناس دي يعني إن كانوا بلا رقيب أو إن كانوا فوق القانون، كان زمان كانوا فوق القانون، النهاردة ما فيش حد فوق القانون. النهاردة لما بنتوجه لمكتب النائب العام بأي بلاغ على ثقة بأنه يحقق بالفعل، واحنا توجهنا كثيرا وجربنا مكتب النائب العام كثيرا قبل الثورة وبعد الثورة ولله الحمد، يعني نعلم أنه طيب على فكرة. الجديد اللي قدمناه اليومين دول للنائب العام فيما يتعلق بالإعلام؟ قدمنا ضد قناة الحقيقة اللي هي بتاعت الهود بيرد اللي هي على قناة الحقيقة القمر الصناعي الأوروبي الأوروبي أيوة اللي يرأسها أحمد أباظة الأستاذ أحمد أباظة اللي هو المستنصر المتنصر المتنصر هذا الرجل يكيل السبابة بالمكيال لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابة ثم للمشير طنطاوي والمجلس العسكري هو بس يا دكتور أنا هعمل مداخلة صغننة هنا هنقولها لابد أن نخرج هؤلاء لا ما اقدرش اخرجهم ما اقدرش اخرجهم بعد ما ظهرت كاميليا شحاته لا لا نخرجهم من تصنيف الاعلام المصري لا استاذنا الله يعني استاذنا نقول ان انا مصري لا اعتبر هذه القنوات مصريه باي شكل لا احنا ما بنتكلمش عن قنوات مصريه احنا بص احنا كنا هنغمض عينينا هم مصريين احنا الشمس ما طلعتش احنا بنغمض لا هو الصراع هنا هيبقى على المهنيه رقم واحد وعلى من يستطيع ان يصل الى الناس برسالته بشكل جيد عاطف المشكله ان احنا جربنا في مصر منذ عقود سابقه ان المتروك بيستفح يعني معلش احنا شفنا يعني كتير يعني بص يعني اهملنا ناس كتير قبل كده قلنا سيبك منهم احنا دماغنا كبيره لا مش عايزين نسيب منهم لا لا احنا إيه قدم فيه بلاغ ده انا بقول لحضرتك ده انا اساندك في هذا البلاغ لكن الفاضل هؤلاء يعني خارج المناطق انا لا اتمنى هؤلاء لا يجب ان التعامل معهم على انهم بيقدموا اعلام دول بيقدموا رساله تحريضيه طبعا وليس اعلام انا بقول هؤلاء لا يخضعوا لتوصيف الاعلام باي شكل من الاشكال استاذنا الفاضل اتفضل احنا بنقول احنا لا نتمنى عليك والله انك انت تشاهد حلقة واحدة من حلقات هذا مش هتتحمل اعصابك مش انا ما بضيعش وقت في الكلام ده خالص يعني انت احنا كنا زمان لما حظنا العاثر يسوقنا الى احدى حلقات زكريا بطرس كان بتيجي في الفجر ما كانش الواحد بيقول له والله ليه؟ انا لم احاول ان اشاهد اسمح لي لا كانت ساعات تيجي معاك انا يمكن اقرا تعليق عنه في الانترنت اقرا لكن عمري ما حاولت اسمعه لكن هل تسمح انت لا تتخيل يا استاذ احنا بنشوف ده بيوقف شعر راسنا هذا الكلام صحيح واحنا دولة اصبحت الان فيها اعمال للقانون بشكل طبعا كان موجود بس ما كانش نافذ لكن الان فيه نفاذ لمواد القانون انا عايز اقول بس ان هؤلاء حتى هؤلاء كمان حتى هؤلاء هم المتطرفون الحقيقيين دول لا يمثلوا المسيحيه او لا يمثلوا الذين يعيشون جيرانك وجيراني واللي احنا عايشينه ايوه المجتمع لا المجتمع غير القيادات طبعا الشعب والجيران دول لا يمثلوا المسيحيه المصريه المجتمع في التحرير كان بيمثل الله ينور المجتمع عليك. المصري هو ده المصري ده المجتمع المصري هو ده المجتمع المصري الحقيقي انما القيادات هم اللي كانوا بيحكموا معينه مصره تاخذ البلاد الى التحدي والصراع والمواجهه الى الى الى الى ان احنا يحصل في ان فعلا وده اللي كنا بنحذر منه كنا واحد من امريكا يقول والناس تيجي تحتلنا هنا طب لسه انا عايز اقول لك على موضوع امريكا ده واحد من امريكا يجي يقول الناس تحتلنا هنا استاذ انا برضه عشان برضه ما خططش ما هو مين اللي تغلب الحمايه الدوليه اول واحد هو احمد اباظ هو اللي حط بذره وادى تعليماته هو والاب مرقص عزيز هذه القناه مرحبا بيهم يجوا هنا ويشوفوا المصريين هيستقبلوهم ازاي احنا مش هنستقبلهم زي احنا برضه احنا الناس دعوا امريكا لا بص عايز اقول لك على حاجه خلينا نقول ان مصر امريكا منتدره ان مصر ان مثلا لما يجي ده فرق كبير خلي بالك من 10 سنين يبقى على غلاف التايم مجله التايم امريكيه التغيير يبدا من القاهره التغيير هذا العنوان فقط التغيير يبدأ من القاهرة صحيح. مصر هي قلب العروبة النابض هي قلب الإسلام هي قلب يعني عايزين نقول إسلام مصر مختلف تماما حتى عن الإسلام اللي حوالينا ومسيحية مصر مختلف طبعا. الكنيسة الأرثوذكسية اللي في مصر هي الكنيسة الأم للأرثوذكس في العالم كله طبعا. يعني عايز أقول لحضرتك أن مصر أتقل وأكبر كتير قوي من أن احنا نخشى عليها ان واحد متطرف من الجانب الاخر بعد اذن دكتور لا بس في دلوقتي واقع الكلام ده دكتور انا مش يعني مش انا ما بقيتش تصحيح الامور بهذا الشكل واحنا اتربينا كلنا على احنا 7000 سنه حضاره والمسيح الصياح اللي مع الصليب الكلام ده كله لما كبرنا لاحظنا ان الكلام ده استهلاكي كلام خلاص احنا اسمح لي اصبحت زي الاغنيه اللي انت حفظتها وما عندكش جهد في استذكارها تذكرها خلاص بقت على لسانك بشكل غير فحتى ما عايش تلفت اهتمام احنا عايزين برضه عشان نناقش الامر بشكل فيه فايده للمشاهد نعم انا عايز اقول ان ان ان, إن احنا بنقول لا ان المجتمع الحقيقي المسيحيين والمسلمين كان في ميدان التحرير لا طبعا انا لا ادعي ذلك انا عايز اسال سؤال هنا انا مش عارف دي نماذج حقيقيه يا استاذ انور اسمح لي على دماغي انا هفهم يا استاذ عاصم بعد اذنك انا عايز اسال سؤال انا الان بعد 1400 سنه او وما يزيد من دخول الاسلام في مصر نحن الان نبحث كيف عاش المسلمين والاقباط او النصارى في مصر لمده 1400 احنا بنبحث دلوقتي عن طريقه جديده للتعامل مع بعض احنا بنكتشف بعض دلوقتي ماذا عن هذا التاريخ كنا عايشين مع بعض ازاي في ناس عامه في العوام في الامر انت قلت الرؤوس الكنيسه نعم غير اللي بتتحدى شخص الفتنه. نحن كل رؤوس الكنيسه، لا لا لا، رؤوس مصر على العناد، رؤوس مصر على العناد وعدم احترام الطرف الاخر، ورؤوس الكنيسه حاجه ثانيه. بس احنا بنقول في ناس مصره على عدم احترام مطالب الاخرين. استاذنا الفاضل لن يصعد للكنيسه ولن يكون راسا في الكنيسه الا اللي داخل هذا القالب، قالب اللي هو قالب انك انت تحارب، انك انت تبقى لك شخصيه، انك انت تعاند المسلمين، انك انت تبقى احمد عرابي في وسط الكنيسه عشان يلتف حواليك شعب الكنيسه. فده خلق جيل من يعني جيل من القساوسه، من القساوسه والناس الانبوات الى حد كبير يعني متعصب، مش هقول متطرف. لكن انا بقول حاجه بقى، انا بقول ان احنا شفناهم من التحرير 2000 3 5 اللي كانوا حارسين احنا بنصلي على دماغنا من فوق. كنا بنشوف حكايات في حرب اكتوبر، خندق واقف فيه واحد بس، واحد مسيحي في ثوره 19 يحيى الهلال مع الصليب لاول مره في سنه مش عارف ايه. ولكن برضه احنا ما عالجناش حاجات صغيره كبرت. قلت لك المفروض مستفحى يا استاذ عاطف يا دكتور، يعني احنا قلنا قلت هذه الكلمه هو. طب بس يعني احنا بنلقي بالتبعه كلها ليه على الطرف الاخر؟ اسمح لي، احنا عندنا اخطاء برضه. اكمل وبعدين حضرتك خلينا نقول احنا لن نزايد عن بعض. ما انا بقول احنا في هذه الجلسه لتصحيح بعض، لن نزايد على بعض. فكرتي واللي انت بتقوله جاي في كلامي، اتفضل. ولكن انا بقول ايه، هديك فرصتك كده. انا بقول ايه، انا بقول يا استاذنا ان احنا حتى في بعض احنا قعدنا نعالج في حاجات واضحه قوي. قلت لك المطروق مستفحل، فضلنا نسمع حكايات واحنا صغيرين ان ان ان المسيحيين هم تجار الذهب وتجار الادويه، مش عارف كنا نسمع الكلام ده زمان. وواحد يقول لك ان الكنيسه بها اسلحه، والتاني يقول لك المسيحيين دول عايزين مش عارف ايه، واحنا بنسمع الكلام ده على في الطرف الاخر بقى المسلمين كذا وكذا، حاجات ممكن ما تلفتش نظر للازهر في طرف ولا الكنيسه في طرف اخر. ولكن الجيل الصغير اللي بيحكي حواديت ده هو صغير كبر النهارده واصبح فيه يعني ابتسامه في الوش، واصبح فيه حاجات صغيره مترسبه. اتعمل 1000 يعني اتعمل 1000 مؤتمر في مصر، منهم مؤتمر دولة السكان ومنهم مؤتمرات كثيره جدا. كان كل توجهها لمصر فين؟ ان هو يعني الحاجات البسيطه اللي كانت في انفسنا حاضرين دي يكبروها، والمصر تظل مشغوله بالفتن. ساعدهم على ذلك نظام اراد البقاء للابد، اراد البقاء للابد. فاصبحت مصر النهارده يا استاذنا الفاضل، اصبح عندنا كمسلمين اخطاء وموروث خاطئ في بعض الاحيان، في برضه موروث جميل. في مره يقول له يا واحد مسلم يقول لك ان اللي مربياني جارت في شبرا المسيحي، بنشوف ده. انا شخصيا كان ليا زمايل في ثانوي وفي كليه مسيحيين كانوا اصدقاء، وهو دلوقتي ولا زالوا. ولكن اللي بنقوله ايه؟ اللي بنقوله ان احنا هذا الموروث كبر ونفخت فيه امريكا. اللي خلى بعض النصرانيين وبعض بعض اهل الشيعة يتوجهوا الى السفاره الامريكيه ويطلبوا العون والمدد، وخلى واحد مصري يقيم في الخارج يقول ادخلوا يا ناتو بقى موتوا لنا مصر. لا بس دي حاجات عايزين نقولها بالاسم. هذا الامر لا هذا الامر يعني موريس صادق رئيس جمعيه الاقباط المهجر في امريكا بيعلن اليوم على وسائل اعلام مصريه مطالبته لامريكا بالقدوم لاحتلال مصر للدفاع عن الاقليه القبطيه. هل هذا الكلام حينما يؤيد من احمد اباظه، او حينما يكون احمد اباظه المطلق ده مؤيده ثم يتبعه اخرون داخل مصر، حكمه القانوني ايه؟ دي عماله واضحه. لا ده مش ده حكم قانوني، ده توصيف. لا الحكم القانوني يعني الدكتور بيسالك على الحكم القانوني، يعني اذا هل نرفع عليه قضيه؟ هل نحرك دعوه ضده في المحافل الدوليه؟ طبعا يعني نحرك ضده دعوه في المحافل الدوليه ممكن؟ لا احنا هل يخرج استاذنا الفاضل اللي بيختص بتحريك الدعاوى الجنائيه على المستوى الدولي هي النيابه العامه. النيابه العامه دي اللي هي مكتب النيابه. احنا كل دورنا هيختص في تقديم بلاغ للنائب العام بهذا الشان، والنائب العام مشكورا هو مصري قبل كل شيء وراجل بيغير على مصر. هو لازم حد يقدم للنائب العام البلاغ عشان يتحرك بالرغم ان الخبر موجود في وسائل الاعلام الرسميه. وانا اعتقد ان هذا شان داخلي. انا بسال سؤال قانوني، النائب العام مش حقا ما نقدمش ليه بلاغ للامم المتحده؟ استنى الفاضل استنى ما نقدمش ليه؟ لا يقصد الدكتور النائب العام مش حقه يتصدى من تلقاء نفسه مثل هذه الحاله. نعم من حقه يتصدى، النائب العام نيابه عموميه عننا كمصريين من حقه ان يتصدى. ولكن انت عارف يعني عايزين برضه نعطي عذر للناس. النائب العام النهارده لا يمكن هتلاقيه قاعد يتفرج على تلفزيون ولا بيقرا جريده. معلش في الظروف الحاليه الراهنه دي لو بصيت لكم البلاغات اللي ربنا يعينه حاجه غير عاديه بالحق بالفعل، لدرجه النائب العام الان بينتدب قضاه للتحقيق الان. بينتدب خضوعها للتحقيق، لان بالفعل الامر اصبح يعني كتير بشكل غير عادي، والناس بصراحه يعني ايه مفيش النهارده حاجه اسمها بلاغه كركنه، مفيش كركنه تمام اصبحت. لكن القصه دي ممكن يتقدم بها بلاغ للنائب العام، هذا الامر، هذا الامر اللي بنفعله نحن سيفعله غيرنا من الغيرين الكثيرين الحمد لله موجودين. والقضاء الدولي والقانون الدولي وحضرتك محامي دولي وكده، احنا بنعمل ده يا دكتور معلش. انت فاكر قضيه ياسر الخميس؟ ياسر الحبيب ده، هذا لما عملنا ده قدمنا النائب العام وتحركنا دوليا على النطاق الدولي بقى. ذات الامر بالنسبه للمرور السابق لابد من التحرك الدولي، ولكن برضه من خلال مكتب النائب العام. يعني نبدا الخطوه الاولى، الخطوه الاولى ضروري فعلا يعني الدبلوماسيه الشعبيه اللي عملت نتائج كويسه في قصه النيل تمام. ما تتحرك دبلوماسيه شعبيه، ما بيحط احنا دي نقطه انا كنت عايز اشرت اليها في الجزء الخبري مع مجموعه من بس مجموعه من المسلمين المقبولين فعلا والمسيحيين المقبولين فعلا، يقولوا ان هذا لا يمثل مصر، وكيف يتحدث باسم مصر، وكيف يتحدث باسم اقباط مصر. يعني احنا ننتظر ان نسمع ميلاد حنا وجورج اسحاق وهؤلاء يقولوا ان احنا نرفض كلام موريس طبعا طبعا طبعا طبعا. استاذ كمال زاخر اللي كل شويه بيقول يا اخوانا انا راجل قبطي يعني مصري، ما حدش وصفني بديني اطلاقا. هو راجل بالفعل متعقل في الكلام، يعني سمعت له كذا حلقه، راجل محترم. اتمنى ان فعلا ننتظر منهم بيانات تمام، واتمنى انهم ينضموا لنا في دعوان. يعني اتمنى النهارده يعني احنا بننادي يا جماعه جميعنا اقباط. نعم جميعنا اقباط باعتبار الكلمه المصريه ان احنا مصريين جميعنا. ولكن احنا النهارده عايزين يا اخواننا في حكماء في تمام، ومش عايزين برضو اسمح لي يا دكتور يعني في نقاط كده بتغيظ رجل الشارع المصري. اما الاقي الناس اللي هي عايزه تطلع على السطح اليومين دول، بقى احنا دخلنا على انتخابات رئاسه الجمهوريه انها انتخابات نادي مثلا، انتخابات نادي رياضه، ابص الاقي اللي بيلعب على كل حبل ونازل رئاسه الجمهوريه بيطلع لك بفتوى. واحد بواس ايادي برضه هيبقى رئيس جمهوريه يطلع لك بفتوى، هيبقى لا مش هيبقى ما احنا بنقول احنا يا استاذنا الفاضل احنا ادي يعني بيرشح نفسه يعني مرشح واحد تاني بيلعب على الخيط الامريكي وامتداد لنظام سابق برضه نفس القصه. ايه ده؟ واحد جاي لنا بالباراشوت من امريكا نفس كل واحد النهارده اصبح بيفتي في شاننا وكاننا لسنا اصحاب شأن. يعني معلش الامر لو يرجع، انت لو تتذكر يا دكتور لما عملوا المجلس المصري لحقوق الانسان، مجلس قومي لحقوق الانسان، انا كنت في قمه الاعتراض على ثلاث ارباع اللي موجودين فيه، وتقدمنا باسماء مش عايز اذكرها طبعا على الهواء، فقدمنا اسماء تصلح لهذا ماشي. ومع ذلك النتيجه ان شاء الله ان شاء الله الامر اصبح امر واقع الامر الان وظلت العاده كمان. بص طيب. بعد ما قالوا اختاروا ماشي والامر اصبح امر واقع. نعم انا عايز ارجع بس لنقطه قناه الحقيقه. ماذا قدمت للنائب العام في البلاغه ضد قناه الحقيقه؟ قدمنا سدهاية عن حلقه والعياذ بالله بعنوان مؤخره النبي محمد عليه الصلاه والسلام. تتخيل كم الكفر في هذه الاسطوانه، كم كفر في هذه الاسطوانه. يعني انا لا يعني لا لم ارى مجوسيه ولا بص ولا بوذي ولا حد، مفيش يعني. ان كان احنا تعلمنا، احنا المشكله فينا ان احنا لا نرد. لماذا؟ لان المسلمين بيؤمنوا بسيد المسيح عليه طبعا، ما ينفعش ان احنا نرد بالرد على المسيح، لان احنا من اصول الايمان الايمان بسيد المسيح طبعا عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما الحلقه بصراحه ربنا من يفرغها السيد هادي يعني يتخيل طبعا طبعا شعره يعني هيبيض رؤوسه. وماذا قالوا ايضا على المجلس العسكري ومجلس الوزراء؟ اما واحد عمال يشتم في المجلس العسكري ويشتم في الدكتور عصام شرف، خلاص انت ما تشكرش غير في امريكا بس. يعني هذه الام بقى، امريكا بقت الام عند بعض عند هذا التيار. النائب العام اشار باي تحرك؟ والله الناس بتحقق، احنا ما بنستعجلش النائب العام في حاجه، الناس بتحقق والمحضر خير التحقيق، وان شاء الله رب العالمين النتائج. احنا تعودنا من مكتب النائب العام دايما ان النتائج تبقى عقلانيه ومحترمه، يعني مش هقول في صالح حد ضد احد الحمد لله والشكر لله. احنا بنشوف احكام ونشوف قرارات في مكتب النائب العام تدل بالحق على ان الامر غير فردي. نعم احنا عايزين نرجع تاني للقنوات المصريه وتناول الاحداث. احنا خرجنا بس كده شويه عن الموضوع، بس هنرجع لاستاذ عاطف على مساله الخيانه المهنيه اللي انا كنت بدات فيها الكلام في الاربع قنوات اللي احنا ذكرناهم وبرامجهم وتناولهم لاحداث امبابه واطلاق التهم مباشره على طائفه من الشعب المصري تحديدا دون بينه. انا هقول لحضرتك احنا لازم في هذه المرحله نفرق بشكل واضح جدا ما بين القنوات اللي نقدر نقول عليها قنوات مصرية قنوات بتبث من مصر، قنوات من رجعت القنوات المصريه اللي بتبث من مصر. عليك. الله ينور عليك. اللي عايزين نقولها ان هذه القنوات التي ظهرت في خلال العشرين سنه الاخيره تحديدا هي قنوات شئنا ام ابينا هي بتعبر عن مصالح ما لكن مع اعترافنا بهذا لابد ان نعترف ايضا احقاقا للحق انها مهنيه او عندها المهنيه عاليه جدا، هم ناجحين في مهنيتهم وناجحين يوصلوا للناس وناجحين ياثروا ويغيروا في القطاع العريض بالشعب المصري اللي بقول لحضرتك عليه. احنا خلينا نقول ان كل طيار او كل صاحب مصلحه بيعبر عن رسالته ويعني ما فيش اعلام موضوع بنسبه 100% والا نبقى بنكذب على نفسنا. يعني كل اعلام هو بيعبر عن مصلحه، هم بيدعوا ذلك، هم يدعوا زي ما هم عايزين يدعوا، انما هم بيعبروا بالفعل عن تيار معين، عن توجه معين، عن سياسات معينه، عن مصر زي ما هم شايفينها، زي ما هم عايزينها. هذه القنوات وهذا الاعلام اللي بدا من زي ما بقول لحضرتك من بعد مؤتمر مدريد للسلام، وكان في اتفاقيات تم توقيعها مع الحكومه المصريه واحنا لسه ما نعرفش عنها حاجه. هذه الاتفاقيات بشأن الإعلام؟ بشأن الإعلام وبشأن الاقتصاد. وكان الهدف المنوط أو تغيير مصر كان من خلال الاقتصاد ومن خلال الإعلام. رجال الاقتصاد اللي هم اندفعوا نحو الغرب وتجروا واشتروا وباعوا وعملوا علاقات مع الغرب ومع إسرائيل ومع غيره، هم كانوا مؤمنين أن مصر لابد أن تذهب في اتجاه معين. وكان ومن هذا يعني التغيير اللي كان مطلوب، كان مطلوب برضو من خلال الإعلام. يعني رجال الاقتصاد هؤلاء هم اللي أنشأوا هذه القنوات وبعض الصحف الخاصة وبدأوا تنفيذ ما يؤمنون به. أنا مصر لابد أن تتحول إلى دولة ليبرالية وعلمانية، ونخرج بقى الدين ده من حياتنا ونقبل الآخر. الآخر ده مين بقى؟ هو المسيحي اللي قاعد هنا في مصر؟ لا لا، ده الآخر ده كل حد. الله ينور عليك. خلينا نشخص بوصرنا بعيد شوية. هذا الآخر اللي كان مرزول في طول التاريخ وكان مرفوض على المستوى المسيحي والإسلامي، مرفوض اليهودي يعني مثلا مثلا حضرتك تسميه وتقوله بشكل صريح، هذا لابد أن يدخل وسطنا ولابد أن يخش في نسجنا، ولابد إيه نعمل شرق أوسط جديد، ولابد أن يكون في ترتيب جديد للمنطقة، ونبيع ونشتري مع بعض ونعيش حياة ونعيش في سلام، وسيبكم بقى من الحروب وسيبكم من الكلام الفاضي ده. هذا هو المشروع اللي بيحصل في مصر من 20 سنة. ناس مؤمنين، ناس اقتصاد مؤمنين بده، عملوا القنوات الفضائية وعملوا الجرائد الخاصة وبدأوا يشتغلوا في مصر. في مهنية عالية، في شكل حلو على الشاشة، في جرائد شكلها حلو. بدأوا يفرغوا الصحافة القومية من الكوادر الجيدة اللي فيها. تعال انت بتاخد كام في الصحافة القومية بتاعتك؟ 500 جنيه. تعال انا هديك 4000 جنيه واشتغل عندي. وأكتر من كده وبدأ هذا الشكل من الإعلام. كل الصحف القومية تضاءلت في توزيعها قدام القومية، تضاءلت من توزيعها. كان هناك بيجيبولها طبعا أهل الثقة، بيجيبولها مش أهل الكفاءة، أهل المكافأة اللي عايزين يكافئوهم حطوهم على أهل الثقة في النظام، مش أهل الثقة في النظام. طبعا أهل الثقة يعني بالنسبة لهم هم بالنسبة النظام كان بيجيبهم. النظام كان بيجيبهم. وحتى يمكن آخر تغيير أو تغييرين اتعمل في الصحافة القومية، رؤساء التحرير كانوا جايين من الحزب الوطني بشكل مباشر. كانوا جايين، كان جواز مرورك انك تبقى جاي من الحزب الوطني بشكل مباشر، وتقارير امن الدولة موافقة عليك ومظبطاك وجايبك لهدف معين وما شابه ذلك. كان بيتم تفريغ الصحافة القومية وقتلها، يمكن مش بشكل متعمد قوي لكن بشكل فعلي، وكان كل الكوادر وكل المهنيين المحترمين بيروحوا للصحافة الخاصة يشتغلوا فيها. كان بيتم تطويعهم او دمجهم في آلة جهنمية كبيرة جدا، بحيث ان يعلي الصراع في مصر، يبقى في صراع، في ديالكت في مصر، في احنا مش قاعدين على حامي ولا على بارد، احنا نهاجم النظام ونهاجم المعرفش ايه، ونضرب السلفيين في الـ في الـ في الـ في البتاع، والاخوان ونجيب الاخوان، نعمل حديث مع حد من الاخوان ونجيب خمسة يردوا عليه ويسفهوه ويطلعوه وحش ونعمل وهكذا. هذه اسمح لي، قصة تصريحات الأنبا بشوي لما قال المسلمين دول ضيوف، أنا شايف أن كان في تعمد من المصري اليوم لتسريب هذا الحوار اللي الرجل ألقاه في مجلس خاص يعني ما طلعش في مؤتمر صحفي قال. انما اللي عمل المشكله ان المصري اليوم تعمدت نشر هذا الحوار الخاص اللي كان داخل يعني بين بشوي ومن يتبعه وجلسه خاصه ونشروه على انه موضوع كبير وتصريحاته كده، فتولدت على اثره صراع. الله ينور عليك، انا موافقك تماما على هذه الملحوظه، وهذه ملحوظه جيده جدا. ولو حضرتك جبت تحديدا جريده زي المصري اليوم وعملت لها تحليل مضمون خلال الفتره من ساعه ما طلعت لغايه دلوقتي، هتكتشف اشياء مثل هذه كثيره جدا. عشان كده انا بقول لك ومن هذا المنبر بقول لك المساله لابد ان تعالج بشكل عميق، لابد ان نعالج ما يحدث في مصر بشكل عميق، لابد ان نصل لقناعه ان المسلم والمسيحي لازم هيعيشوا على ارض هذه الوطن، لن يترك، مفيش حد هيطرد التاني. الله ينور عليك، لن يطرد احد التاني. صحيح. ولن نقبل في الاخر في النهايه لن نقبل ان تيجي امريكا تحتلنا او تيجي اوروبا تحتلنا. احنا القدر حطنا في هذا المكان، وبشكل عقلاني بشكل براجماتي نفعي، خلينا نستخدم مصطلحاتهم، ان احنا لازم نصل الى صيغه توافقيه ان احنا نقبل بعض ونعيش مع بعض في هذا الوطن. كيف نعيش في هذه على هذه الارض ونقسم خيرها ما بيننا بشكل متواصل، ونستلهم نحن المسلمين نستلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل دستور المدينة، وهذا الدستور العظيم اللي اتعمل للآخر اللي هم جايين النهاردة بيصدروا لنا هذه المصطلحات وكأننا أول مرة بنسمعها، قبول الآخر والمواطنة والإسلام يعني أعظم من قبل الآخر وأعظم من أرسى مبدأ المواطنة وأعظم من أعطى للمرأة حقوقها. انتوا جايين تتكلموا في ايه؟ انتوا جايين تتكلموا النهارده في حقوق الشواذ وحقوق الزواج المدني وحقوق المثليين وحقوق ازاي؟ مصر لن تقبل هذا، مصر المسلمه لن تقبل هذا، ولا مصر المسيحيه لن تقبل هذا. مطلوب ان احنا نعيش في صراع 24 ساعه، لا نبقى على هادي ولا على بارد، مطلوب ان طول الوقت يقولوا لنا اوب الحقوا واحده مسيحيه اتخطفت، هوب الحقوا واحده مسلمه اتنصرت، هوب الحقوا واحد مسلم اتنصر، ايه؟ الصراع قام هوب اصطادوا. طيب زي ما الشيخ محمد سعد كان بيتكلم دلوقتي من قليل، الشيخ محمد سعد بيتكلم كلام محترم جدا قايل جدا، لا يعني لا، محمد حجازي تنصر ما حدش عمل له حاجه، المسلمين نجلاء الامام تنصرت ما حدش عمل لها حاجه. طب ليه احنا دايما في لو حد دخل في الاسلام تبقى حواليه مشكله؟ هقول لك على حاجه، يمكن نجلاء الامام انا قعدت معاه مره او مرتين في نقابه الصحفيين. المساله لما عرفت خبر تنصيره انا كتبت مقال صغير كده في جريده كنت طالعها اسمها مصر الجديده. دي قبل الثورة كمان، مصر الجديدة قبل الثورة؟ قبل الثورة وعلى فكرة تنبأت بالثورة على فكرة وعندي عندي مقالات تنبأت فعلا فيها بالثورة وراهمت ناس كتير جدا أن التوريث لن يحدث في مصر وأن الشعب المصري لن يقبل أبدا هذا. فنرجع لقصة نجلاء الإمام، يعني عارف أنا ما استغربتش خالص لما سمعت الخبر، بالعكس أنا كتبت المقال قلت يعني ما تدوش للأمر أهمية، الأمر لا يساوي شيء، ولن يذل الإسلام أنه واحدة زي نجلاء الإمام تخرج منه، ولن يعز المسيحية أنها تروح لها، والعكس صحيح. المسألة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي عايز يروح هنا يروح، اللي عايز يروح هنا يروح، بس يبقى دولة القانون بقى هنا نقول دولة القانون نحتكم. ما أنا بسألك بقى دلوقتي ليه إعلاميا دايما ومحليا أول ما حد يدخل في الإسلام تحصل مشاكل من قبل الكنيسة؟ بص سعادتك، احنا جاوبنا في كل اللي فات ده على هذا السؤال تحديدا في السياق اللي قلناه كله جاوبنا. اصل انا عندي دلوقتي حاجه فظيعه جدا هتضايقنا كلنا، وللاسف من الراجل احنا لسه جايبين سيرته الدكتور ميلاد حنا، تصريح نازل الان على جريده الشعب الالكترونيه بيقول اكد المفكر المسيحي ميلاد حنا انه في حاله وصول جماعه الاخوان المسلمين او اي تيار ديني حرب دينيه في مصر لسده الحكم لا في مصر فانه سيترك البلد ويرحل عنها، مبررا موقفه بان لمسيحي مصر حقوقا تاريخيه تؤكد انهم اقدم مجموعه في مصر لها الحق في ان تكون هي في موقع الصداره من جهه العمق التاريخي وفق ما زعم. طب احنا ممكن نرد على ما انا بقول لك، شوف احنا لسه بنقول عايزين نسمع منه. هذا ليس تصريح جديد لميلاد حنا، يعني ده مش تصريح جديد بس لسه نازل الان. لا هو ده قاله من كام سنه، هو بس بيعيد افكاره انتاج افكاره او بيعيد انتاج تصريحاته. انا بس اسال الدكتور ميلاد حنا، هو مين قال ان يعني المسيحيه حافظت على نقائها العنصري من ساعه ما الاسلام دخل مصر لغايه دلوقتي؟ يعني مين قال له ان احنا ما كانش جدودنا كانوا فيهم بعضهم مسيحيين واسلم مع الدخول الفتح الاسلامي لمصر؟ يعني منين انت احنا يعني بنعيب على شعب ما ان هو بيقول في فرية تاريخية كبيرة قوي بيقول فيها ان احنا انقياء وان احنا عنصريين وان احنا بنمتد نسلنا الى سيدنا يعقوب او سيدنا اسرائيل او ما شابه. يعني مين قال للميلاد حنا ان فعلا ما فيش كتير من الشعب المصري كان مسيحيين واسلموا ودخلوا الاسلام برغبتهم وبقى منهم ناس ناس شيوخ ناس شيوخ دلوقتي وناس شيوخ. هذه التصريحات لا تزعجنا، هذه التصريحات لا تزعجنا كثيرا، ولابد ان يرد على الدكتور ميلاد حنا في قعده زي دي كده. احنا لا هقول لك انا بص انا انا انا انا انا يعني ايه انا مقدر غيرتك على الاسلام يا سياده المستشار، ومبسوط قوي اني يعني ان في ناس امثال حضرتك كده، لكن انا عايز اقول لحضرتك انه ارجع اقول انه لابد ان نتعامل مع الامر بشكل عقلاني. احنا ننحي شويه العاطفه، ننحي شويه العاطفه وننحي شويه احنا انا مش بقول ننحي العاطفه، بس على فكره كلام المستشار انور دلوقتي اللي هيقوله انا متاكد يعني ان اللي هيقوله هيكون كلام قانوني في اطار قانوني. الله انا عايز صح؟ انا اللي عايز اسمعه ده، انا جاي اسمعه لسياده المستشار انور. انا لازم بص يا دكتور حضرتك، احنا لازم يبقى فيه مبادرات بقى فعاله، لازم يبقى فيه مبادرات فعاله. احنا مش عايزين نخرج بعادة زي دي مجرد ان احنا من المبادرات فعالة. الاستاذ المحامي الاخت عبير صرح الان تصريح عاجل على بعض المواقع بيقول تسليم وكالتي لنفسها يجبر النيابة على استدعاء قيادات الكنيسة طبعًا. عكس امر كاميليا طبعا وما ده كلام مظبوط، ده كلام قانوني. انا بقول كلام قانوني. انا قلت يعني في اول ما سمعت الخبر يعني احنا في حادث امبابة ان المجني عليها نفسها هتقول حصل معايا كذا وكذا وكذا، وهذا ادعاء ما من فوق القانون. لو شيخ الازهر النهارده اخطا او اختطف او اختطف اي حد حتى لو مسلم الا يحاسب؟ ما وصلنا ما اوصلنا الى هذه النقطه الحرجه حاجتين، المؤامات السياسيه والمعالجات الامنيه، المؤامات السياسيه والمعالجات الامنيه. كان النظام السابق يعتمد على امن الدوله انه يحل هذه المشاكل، ولما الكنيسه حتى يدعت يحل امن الدوله اخذني واداني لاختي كلام يعني. انا ما اقولش كده، الله ينور عليك. معلش، هو النظام السابق لم يوكل الى امن الدوله حل هذه المشاكل، لكن هو اوكل الى امن الدوله خلق هذه المشاكل. لا يعني بص ثم ادعاء بص اقول لك حاجه، احنا مش عايزين نوصل في وقت من الاوقات نقول يا ريت امن الدوله يرجع. لا مين اللي قال كده؟ بس يعني لا في ناس بتقول كده في الشارع، ده ما حدش قال ان ده فعلا من الشارع. انا مش عايز اكون عنصري، انا بقول ان في بعض الاخوه النصرانيين معتقدين بان زوال النظام السابق زوال لظهرهم. معلش ليه؟ النظام السابق كانت دغيته الاولى والاخيره هو البقاء في حكم. في دول معنيه بالمسيحيه، الدول المعنيه بالمسيحيه النهارده عامله فزاعه الاخوان المسلمين. السلفيين موجودين من 1300 سنه زي ما هم. يعني بعد اخر خليفه راشد من بدايه مثلا من سيدنا عهد التابعين يعني. بدا تواجد السلفيين المعتدلين اللي هم في مصر النهارده. هل تتخيل انك اتفزعت الاخوان المسلمين الجماعه المحظوره الان فجاه قلب النظام اصبحت الجماعه المحظوره هي الجماعه المحظوظه، والسلفيين اللي هم 76 مليون مسلم مصر. طب انا عايز اسالك سؤال، الان اصبحوا هم الجماعه المحظوره؟ ما السلفيين كانوا متهمين، ما تنساش يا دكتور انور انهم في النظام السابق بالعمال. كانوا متهمين بالعمال. الله اكبر. طب يعني ابراهيم عيسى كان اول امس يقول الطرفين كانوا عملاء من الدوله، الكنيسه والسلفيين بمنتهى الوضوح. كان بيقول كده استاذ الفاضل. فاحنا والصحافه القوميه كانت عميله وكله كان عميل وكله كان احمد. احنا يا اخوانا مطلوب مننا عشان نخرج من هذه الجلسه على خير وطبعا ببعض النتائج، ده بنقول ان في اعلام عميل النظام السابق. مفيش اعلام عميل. لا موجود. طيب هقول لك، انت بالذات انا بتكلم بصراحه السوبر ولسه شاكك من الراجل. لا ده ما تقولش مفيش اعلام عميل. لا كان في اعلام عميل استاذنا فاضل، معلش كان بياخد المجله كلها ماتش المجله وكنا بنحارب. اسمعني، بالامس كنا بنحارب. بالامس انا نازل من مكتبي تحتيه بعض الناس كده بسلم عليهم وناخد عربيته واطلع، فاحدهم كبابجي فبقول لي يا استاذ انور يعني ايه الحياه دي ودريم وبتاع يعني عامله ازاي؟ ده نسمعهم ما دام فلانه دي كويسه قوي وما دام فلانه كويسه فقلت له انت عندك ولد في المحل اسمه فرج، لو انت بتحط على الكفته بتاعتك ثلاث ارباعها دهن هل يستطيع فرج ان يقول لك لا ده حرام يمشي؟ الله صح ولا صح؟ كلام صح. انا بقى عايز افند شيء بسيط قوي بلغه الراجل معلش العامي. صاحب المحل له اتجاه، صاحب المحل واحد هربان بفلوس الشعب والتاني كذلك هربان بفلوس الشعب والثالث اشترى جريده بس مش هربان. لا مش هربان، الراجل اشترى جريده علشان يمنع واحد كان يعني من بعيد لبعيد بيغزل النظام بشويه شتيم. تاخد بالك. والرابع رجل له اتجاه، كان ممول حزب سياسي له اسمه، وراجل مفكر محترم قوي، وسام الغزالة حرب قال هذا الكلام نجيب ساويرس في احد مؤتمراته مع شباب الكنيسة، والكلام ده على اليوتيوب. قال انا كنت بمول هذا الحزب، وفضل يدعو الى كلمة لا للتعديلات الدستورية حتى انتهت التعديلات الدستورية بنعم ماشي. وبعدها قال لي يا جماعة عادت سير، انا كنت بمول الحزب ده وما عادش بموله تاني ماشي. اما يكون رؤوس هذه القرارات بهذا الشكل، انت هتقول لي ان تقدر منى الشاذلي ده امال بتاخد مرتها منين؟ هتقول لا يمكن يا اخوانا، عايزين نكون واقعيين، هنسطح منى الشاذلي كانت بتاخد مرتبها من هنا. طب ده كان البرنامج بتاع اعلى نسبه اعلانات في مصر، اعلى برنامج حواري. يا استاذنا الفاضل يا ريس، انا لو معايا مصحف هقرا، اسمعني انا لو معايا قران اود ان اقراه، مش هدخل مكان ما ينفعش فيه اقرا قران. معلش انا ليا اتجاه، ولكن هخش جامع، لكن ما فيش حاجه ثانيه غير الجامع. انا مش بدافع عن منى الشاذلي، انا مش بدافع عن لا لا لا انا، وهي انا عايز اقول لك ان هناك كان هناك توافق اني انت هتسيبني اعمل رسالتي او انا اعمل شغلي في مقابل ان احنا نغمض عيننا شويه، ان احنا قبل ما نجيب الضيف ده ممكن ما نجيبوش عشان امن الدوله، مش عايزين يا جماعه بتوع الاعلام ده دول بيضحكوا علينا بالكلام كده. انا كنت في قلبي يعني احسن مننا في الكلام يعني. احنا كنا في قلب المطبخ، مش عننا احنا في الكلام لا يعني. انا ما اقدرش اتكلم في القانون زي حضرتك، انا كمان في قلب المطبخ، فاقدر اقول لك انقل لك من قلب المطبخ، انقل لك انا قلت لك ان هذه القنوات وهذه الجرائد جت بفكر معين، وجت بتوجهات معينه، وجت ان مصر يتم تحويل مصر خلال 20 سنه الى مصر الليبراليه ومصر العلمانيه. طيب هل انا اقبل فجاه كده الزعاط في امبارح يبقى بقول الرئيس مفدى حسني مبارك، والنهارده بقول الرئيس المخلوع حسني مبارك؟ انا اقبل منك انت على فكره ما جبتش سيرته في بلاغاتك. نعم اللي انت تقصده ده ما جبتش سيرته في بلاغاتك، بس بلاش. ولا احنا قاعدين في سؤال لحضرتك عن النوسي برضه يا ريس من المنوفيه. طيب بيقول لك طب ايه موقف هذا الاعلام القنوات تحديدا الاربعه اللي احنا بنذكرهم عشان البرامج التوك شو المتميزه بتاعتهم لو ان مسجد اعتقل مسلم تنصر؟ لا اله الا الله. طبعا هيحاولوا انهم يبدو انهم موضوعيين وانهم بيعالجوا المشكله بشكل موضوعي، وهيجيبوا واحد ليبرالي وهيجيبوا واحد بدقن ايا ما يكون بقى، الشيخ اسمه الشيخ محمود عامر مثلا انا تابعت شويه بعض المقالات بتاعته في مجله جوردان نيوز، وهو شوف الاسلاميين، شوف هي هنا المهنه بقى، هنا المهنه وهنا الشطاره. خلينا نتكلم مع طب بيخدموا الطرف الثاني ليه في العطف؟ يا واحده يا راجل، لان هم دي توجهاتهم، هي دي رسالتهم. احنا مش عايزين نعترف ليه ان هم ليهم مصالح وبيدافعوا عنها، هم متصورين ان البلد خيرها في ده، هم متصورين ان مستقبل مصر لابد. يا عمرو حمزاوي في القاهره اليوم بيقول له الناس اللي مع عمرو اديب ده من يومين ثلاثه بيقول له انك تبقى حر انك تختار هذه هي ايه، قال ايه ان دي حاجه يعني دي الناس العاليه قوي او الناس اللي بتفهم الناس الكويسه قوي، ان هو تبقى حر تختار، حر تتجوز مدني، المسيحي يتجوز مسلم. يقول لك انا موافق ايوه التعبير الرقي، ان هذا هو رقي، كلما ارتقيت كلما الله. يا جماعه الحريه كويسه، بس ما تعملوش حريه، ما تقولناش حريه الحد الادنى يعني. دوله الحد الادنى هم عايزين يعملوها دوله الحد الادنى. الليبراليه التي يتم تفكيك او المفروض ان تفكيك العالم لصناعه المشروع الصهيو امريكي ولا الصهيو بتاع ما اعرفش، هي دوله ان مصر تبقى دوله الحد الادنى، مصر لا تمتلك شيء. طيب في اخر دقيقه حضرتك هتقول لي البيانات او البلاغات اللي قدمتها كانت بخصوص ايه؟ بخصوص الإعلام المتجاوز، بخصوص أولا إثارة الرأي العام وتحريض وعمل إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والأمن العام. ثانيا قدمت بلاغا بأن هذه القنوات اصدرت فئة معينة تمثل على الأقل ثلاث أرباع الشعب المصري، اصدرت فئة معينة وحرضت عليها وكدرت أيضا السلم والأمن العام. دي حاجة. الحاجة الثالثة قلت إن هذه القنوات دأبت على التأثير على التحقيق في جرائم لم ينتهي فيها التحقيق ولم يصدر فيها حكم نهائيا، ولا يجوز توجيه إصابة الاتهام لأحد حتى لو أثر على جهات التحقيق. ماشي، وإن شاء الله رب العالمين نتعاشر من ربنا الحكم لله طبعا في الأول وفي الآخر. نعم، هل المفروض إن عموم الشعب ينضم لهذه البلاغات؟ والله أنا على فكرة لما باجي أقدم بلاغ بلاقي كثيرا من السادة المحامين، يعني لو واحد دلوقتي سمعنا وعايز يقدم بنفسه بلاغ يقدم هذا، ينضم الينا على دماغنا من فوق. طيب كيف يصل اليك؟ نعم والله احنا موقع الحكمه انت حاطين تقريبا اسم كده رقم تليفون ينضم الينا واحنا خدامين الناس كلها. الله يكرمك، جزاك الله خير. كلمتك الاخيره للاعلام المصري. انا كلمتي الاخيره، انا الاعلام المصري في مفترق طرق الاعلام المصري الفتره الجايه لابد ان يكون اعلام موضوعي، لابد أن تتخلص الصحافة القومية من البطحة اللي على رأسها والإعلام القومي كله يتخلص من البطحة اللي على رأسه. لابد أن يعي إن هو مش إعلام ما يبقاش إعلام ويدافع عن أيديولوجيات أو توجهات معينة، هو إعلام قومي يركز على المهنة ويحاول يبقى موضوعي. يعني أنا ضد إن تبقى في مجلة قومية سرية أو مجلة قومية شيوعية أو مجلة، خلينا يعني نتكلم بشكل صريح خالص، يركز جدا على المهنة، يركز على الموضوعية. أن هناك يبقى في صراع كبير جدا في الفترة اللي جاية ما بين الأطراف العديدة للإعلام أو الأجنحة العديدة للإعلام، سواء قومي أو خاص، أو سواء التصنيفات داخل القومي وداخل الخاص. يعني أنتوا هتواجهوا حرب شرسة، لابد أن تردوا عليها، تردوا عليها بمهنية، تعالوا مهنيتكم، تخلي شاشتكم جميلة، تدوروا عن أفكار مبتكرة تتوجهوا ليه. بس أنتوا يعني أنا يعني ما تزعلش مني يا دكتور في هذه الملاحظة، ليه أنتوا شايفين أنكم لابد أن تتوجهوا للجمهور السلفي بس؟ أنا عايز أقول لا بالعكس، هذا البرنامج برنامج صحيح حرة، مش هناك قطاع عريض جدا من المصريين، هذا هو موضوع الرهان في الفترة القادمة، لابد أن تتوجهوا ليه، لابد أن تحاولوا توصلوا له بالشكل اللي هو يقبله ويفهم. نعم، بشكرك شكرا جزيلا. نعم. أستاذ عاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر، على تواجدك معنا في مصر الحرة، وشكر موصول دائما لك أستاذ أمر رفاعي على تواجدك معنا في مصر الحرة. شكرا. شكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام، انتظرونا بعد قليل مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود في أولى حلقات برنامج إعادة نظر، والسلام عليكم ورحمة الله. مصر الحرة مصر